ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سبق أن أشير إلى أن الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم بخير وترك التنقص لهم من أصول السنة، وبسبب هذه المسألة أعني بعدم الاستقامة على الجادة فيها خرج بعضهم عن نطاق السنة وعن عداد أهل السنة والجماعة. وكما سبق ظلت هنا في الجملة طائفتان، طائفة الشيعة وقد جمعوا إفراطا وتفريطا، والنواصب كذلك جمعوا بين الإفراط والتفريط. فتفريط الشيعة يقابله إفراط الناصبة، أعني أن الشيعة تفرطوا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقصوهم وكفروهم وفعلوا ما فعلوا إلا عددا يسيرا قليلا منهم. فقابل أولئك في هذه المسألة جماعة من الناصبة فغلوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا الأحاديث وبالغوا في الثناء والإطراء. أما إفراط الرافضة ففي آل البيت مع غلو في من يعدونهم أئمة وقالوا هم الذين يجب أن ينصبوا للإمامة، وعددهم 12 إماما بدءا من علي رضي الله عنه. فهؤلاء الشيعة هنا أفرطوا في آل البيت فحصل منهم غلو، قابل هذا الإفراط تفريط من الناصبة فحصل منهم العداوة تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولهم الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه وكفروه وقالوا كلمة حق أرادوا بها باطلا لا حكم إلا لله قد حكمت الرجال، هكذا قالوا. وأما أهل السنة والجماعة فعدلوا، ما قالوا كما قالت الشيعة لا بد من موالاة بعضهم ومعاداة بعضهم، بل قالوا لا ولاء إلا ببراء، أي لا يكمل ولاء أهل البيت إلا بالبراءة من بقية الصحابة. وأهل السنة هداهم الله عز وجل إلى العدل والخير، فقالوا إننا نوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونعرف لآل بيته حقهم، وسيأتي ذلك في موضع آخر إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة قالوا إن الصحابة كلهم عذول، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولكن يسبق ذلك تعريف الصحابي. فمن الصحابي؟ أحسن ما قيل في تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الأصح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة من دخل فيها الذكر والأنثى والحر والعبد، حتى ترجم أهل العلم لصغار الصحابة في كتب الصحابة فدخلوا في ذلك. والذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط فيه أن يكون قد روى شيئا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط أن يكون رآه بعينه، تكفي اللقيا، فقد يراه أو قد يلاقيه من لا يراه ممن لا يتمكن من النظر لوجوده أو لفقد البصر كابن أم مكتوم وهو صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من لقيه ولو ساعة بالنهار، يعني لا يشترط هذه الصحبة طول الملازمة كما لا يشترط أن يروي حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، هذا هو الحق. لكن يشترط أن يكون مؤمنا حال اللقية، وعليه فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مؤمنا به ثم بعد مفارقته أسلم ولم يتمكن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فلا يعد في الصحابة، وإنما لا بد أن يكون مؤمنا عند لقياه به، ثم لا بد أن يموت على إسلامه وإيمانه. وقال المحققون وإن تخللت ردة، بمعنى من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وإن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، تعود إليه أعماله السابقة ومنها الصحبة، فيرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فبين الله جل وعلا أن الذي يحبط عمله هو من مات على كفره وردته، والقيد ظاهر جدا في الآية فيموت وهو كافر، وهذا قد رجع إلى الإسلام. طبعا من البدهي من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فلقيه صحبته ظاهرة، لكن الكلام في من لم يلقه بعد رجوعه إلى الإسلام، هذا هو الصحابي، مع العلم بأن من أسلم أولا وطالت صحبته وملازمته وجاء في حقه نصوص خاصة فهؤلاء أفضل ممن أسلم متأخرا أو لم تطل صحبته، يعني هنالك تفاضل بين الصحابة ومفاضلة، والآية الصريحة في ذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وأهل العلم بيّنوا الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر من الصحابة، وأحسن تلك الأقوال في نظري أن المقصود بالفتح صلح الحديبية، الآية الصريحة في التحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لكن ما المراد بالفتح؟ فالأصح إن شاء الله أنه صلح الحديبية. فميز الله جل وعلا بين المتقدم منهم عن المتأخر أو من المتأخر، ولكن وعدهم خيرا جميعا فقال وكل وعد الله الحسنى، ولذلك أطلق ابن حزم فقال الصحابة كلهم في الجنة، لكن اعلموا كما قال الذهبي لا توجد رواية للحديث، لا توجد رواية لمن طعن ولمز بنفاق قط، ما في، يعني أي إنسان في ذلك العهد غمز بالنفاق لا توجد له رواية في الحديث أصلا، والذهبي رحمه الله عليه من أهل الاستقراء. وأيضا ليس المقصود من عدالة الصحابة، ليس المقصود سلامته من الذنوب، وإنما المقصود كما قال العلائي تبعا لمن سبق من أهل العلم، المقصود من عدالتهم أن روايتهم للحديث مقبولة وأن أقوالهم مصدقة، هذا هو المقصود، ولهم من الفضل ما ليس لغيرهم، ولهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لهم من الفضل ما ليس لغيرهم، ولهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، هذا لفظ يفيد صراحة أن الصحابة خير الناس، يتقدمهم في هذه الخيرية ويفوقهم فضلا وخيرا أنبياء الله ورسله، وأما غير ذلك فلا يفضل أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. واعتبر بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا ذكر الشاطبي رحمه الله فائدة نفيسة، خلاصة كلامه يقول: إن الصحابة دخلوا في هذا الخطاب دخولا أوليا لأنهم المخاطبون بذلك أولا، وهم صدر هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال فيه دلالة على فضل الصحابة. لما؟ قال: لأنهم المخاطبون أولا، وثانيا قال: لأن أحوالهم وأعمالهم وما جرى لهم من الثناء وما وقع منهم من الخير والفضل والسبق والصحبة والإنفاق والقتال غبروا أقدامهم جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر على الشدة والمحن، وكانوا دعاة خير لمن جاء بعدهم، فأحوالهم شاهدة بأنهم أولى بالدخول في هذه الآية. وثالثا قال: اعتبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ضما لهذه الآية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في بيان خيرية هذه الأمة من أولها إلى آخرها، وأنها تفضل الأمم السابقة. فإذا كانت هي خير أمة أخرجت للناس وجاء في الخبر خير الناس قرني، خير الناس على الإطلاق، فدل على أن الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. يعني حتى ما يمشي إنسان يقول خير الناس للعهد هنا أي في هذه الأمة، لكن نقول لما كانت الأمم خير الأمم وكان الصحابة خير هذه الأمة فدل على أنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فاللفظ على ما ظهر منه. وهكذا قال أهل العلم، وقد جمع ورتب استدلال العلماء الحافظ العلائي في كتاب منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ونوع هذه الأدلة إلى أربعة أنواع. فقال: الأدلة الدالة على عدالة الصحابة: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والنظر الصحيح. أما الكتاب فأشار إلى آيات منها ما سبق ذكره، ومنها قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية صريحة في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم، وأيضا قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الله في الآيتين المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم خيرا مع ما سبق من تلك الأدلة وغير ذلك. وأما في السنة فسبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع قوله في الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه وهو ينظر إلى السماء فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمين على أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك والأمنة جمع أمين وهو الحفيظ، فوجود الصحابة مانع إن شاء الله من الفتن والأهواء والضلالات ونحو ذلك. حتى إذا ذهب الصحابة ظهر ما ظهر من الفتن، وكلما قل عددهم ظهرت الفتن، فإذا ذهبوا جميعا حصل ما حصل من الأهواء ومضلات الفتن وما يقع من التفرق ونحو ذلك، فهذا يفيد عدالة الصحابة. وقال أهل العلم أيضا، ومما جاء في هذا الخصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحج حجة الوداع قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ما قال ألا فليبلغ الشاهد العدل منكم الغائب، لم يأتي بهذا القيد. لما؟ لأنهم عدول كلهم عندهم. قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، حتى قال غير واحد من أهل التحقيق: هذا من أقوى الأدلة على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي عنهم ونهى الناس عن إيذائهم بعامة وعن أذى أفرادهم خصوصا، كما جرى من بعضهم مع أبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وغضب عليه الصلاة والسلام واشتد نصحه وكلامه في ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فمن تتبع كلام أهل العلم من المحدثين والأصوليين ومن كتب في أصول السنة والعقيدة وجد ما يحكونه صريحا، يمكن أن يراجع ما ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية وما ذكر ابن عبد البر في أكثر من كتاب في جامع بيان العلم وفضله وفي شرحه على موطئ الإمام مالك، وما نقل العلائي في الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه ابن عبد البر أيضا في كتابه الاستيعاب ذكر ذلك. ومن تتبع كتب العقيدة السلفية وكتب العقائد التي هي بعيدة عن الرافضة وجد هذا النقل صريحا في أن الصحابة كلهم عذر، لا يطعن في واحد منهم، بل إذا تتبعنا مقالاتهم في تجريح من يطعن فيهم لوجدنا ذلك كثيرا. حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا بلغه عن رجل أنه يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه رجل سوء، وكان يقول: اتهمه على الإسلام، لا يمكن أن يكون على دين. لما يتهم؟ يتهم يا إخوة لأن الكتاب والسنة نقل إلينا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شهودنا. فالطعن في عدالة الصحابة يعني عدم قبول ما نقلوا إلينا من القرآن والسنة، يعني رد ذلك. ولهذا اشتدت عبارة أبي زرعة الرازي في من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل أو إذا رأيت أحدا ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هكذا يقول. قال: وذلك أن الرسول حق وأن القرآن حق وما أدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، إلى أن قال: فهؤلاء شهودنا، فمن طعن فيهم أو قالوا إنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا لأنهم نقلة الحديث إلينا وهم نقلة ذلك إلينا، وقال: فالجرح بهم أولى، أي يعني في الطاعنين. وأخبر ثانية وكرر قالوا: هم زنادقة، يعني الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الخطيب البغدادي كأنه في شرف أصحاب الحديث، إلى غير ذلك مما قالت أهل العلم من أهل السنة والجماعة. إذن فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة أن الله ذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار، فإذا كان حب الأنصار من علامات الإيمان فكذلك حب المهاجرين. وقد قال أهل العلم في المفاضلة بين المهاجرين في الجملة والأنصار في الجملة: إن المهاجرين خير من الأنصار، لأنهم جميعا اجتمعت لهم النصرة، أعني المهاجرين والأنصار حصلت منهم النصرة، لكن زاد المهاجرون بالهجرة، فالمهاجرون جمعوا إلى نصرتهم هجرة فتميزوا على إخوانهم من الأنصار. وهكذا من يبغض المهاجرين دخل في ذلك. وهكذا إخوة، إذا وجدنا نصوصا خاصة تفيد المغفرة لأفراد فهذا لا يعني تخصيصهم بذلك الحكم، وإنما يعم ذلك من كان مثله ومن كان أحسن. فلما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا عام في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلامة ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ولهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني جاء في حقهم التنصيص الخاص بالمغفرة لهم. ولذلك حتى لما ذكر الله جل وعلا بعض الأمور عمن وقع منه شيء أتبعه ذلك بالمغفرة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ذنوبه وقد عفى، ولقد عفى الله عنه. فالله جل وعلا قد عفى عنه، أخبر بعفو مغفرته له. وبالتالي هذا يجرنا إلى مسألة: من نقل عنه شيء من الذنب فلهم الوعد بالمغفرة ولهم من الحسنات الراجحة الماحية، ومن نقل عنه باسمه خصوصا أنه أقيم عليه حد فالحد يطهر. وقد ينقل عن بعضهم ما يكون خطأ في اجتهاد فهذا ليس من الذنوب أصلا، يعني باختصار ما يصدر إما ذنوب محققة وإما أن تكون أمور اجتهادية، فما كان من الأمور الاجتهادية فهو محل مغفرة بل وأجر على الاجتهاد. وأما ما كان من الذنوب المحققة فنقل عن بعضهم ولا تستطيع أن تحكي عنهم كلهم، ولكن الحسنات الماحية كثيرة، وإذا كان أحد المسلمين يغفر لهم بالصلوات الخمس وبالعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، فكيف بأولئك الصحابة، خاصة وفيهم نصوص خاصة بمغفرة الله جل وعلا لهم كأهل بدر مثلا، والتنصيص على أنهم من أهل الجنة. فهذا كله يبين لك أنهم عدل. على كل، هذا هو الأمر الثاني أو الثالث، الإجماع، ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال والاعتبار بحالهم. يا إخوة، الآن بحسب الظاهر يمكنك أن تعدل وأن تجرح، صحيح؟ هذا النص تقول هذا عدل لما ترى بحسب الظاهر من سلامته من الذنوب وعدم جريان ما يخل بمروءته منها، يعني سالم من قوادح المروءة ومن قوادح العدالة، تشهد تقول هذا عدل إن شاء الله، ولك أن تشهد بذلك، وهذه الشهادة معتبرة، وإن لم تعتبر لما أمكن إقامة حد ولا نحو ذلك. إذن الشاهد، الشرع قبل منا أن نشهد لفلان بأنه عدل أو بأنه غير عدل، فإذا أمكن أن نزكي وأن نشهد بحسب الظاهر أحد الناس، فكيف لا نشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا ما بذلوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، تحملوا المشاق، هجروا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا من يستنصر الناس بهم عادة من العشيرة والأهل والأقارب، مع قوة الديانة والصدق والتوبة والمسارعة إلى الخيرات، كل ذلك مما يشهد للصحابة بالعدالة. هذا خلاصة ما ذكر أهل العلم في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإحنا نحبهم، وسبق أن ذكرنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المرء مع من أحب، فرح الصحابة بذلك فرحا عظيما، وقد سبق أنهم ليسوا بمتساويين في الفضل، فمن كان في مرتبة أدنى فإنه قد فرح بذلك فرحا عظيما، لأنه يبلغ بمحبته لأبي بكر وعمر منازله. المرء مع من أحب، فرح يومئذ بهذا الحديث فرحا عظيما. إذن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب ديانتهم وخير لنا. قال ولا نفرط في حب أحد منهم، ما في شغله، لا يغلو الإنسان في حب أحد منهم كما لا يتبرأ من أحد منهم. لاحظ دائما الاعتدال والتوسل، لا يكون الإنسان على طريقة الرافضة ولا على طريقة الناصبة، وكل من الفرقتين جمع إفراطا وتفريطا، تفريط هؤلاء يقابله إفراط أولئك والعكس. ثم قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. نعم، المسألة دي، من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهم بخير ولا جميل فإننا نبغضه، وهكذا الشيعة مبغضون والناصبة كذلك. فمن أبغض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت الشيعة القدرية وكما فعلت الناصبة الحرورية فإننا نبغضه، لأنهم ما ساروا على النصف والعدل تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع ما سبق، المرء مع من أحب، ومع ما سبق لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا كان كذلك فإنه يبغض، خاصة يا إخوة، وأن الطاعن في الصحابة يلزم من طعنه الطعن في الدين كله. ومنها هنا قال من قال من أهل العلم، ومنهم أبو بكر بن العربي المالك رحمه الله عليه، قال لو طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدى ذلك إلى أن الرسالة ليست عامة وإنما كانت خاصة في زمان وانتهت. وهذا حق، لأنك لا يمكن أن تقبل نقلا من مطعون في دينه، خاصة مع ما صرح به المجرمون الذين قالوا إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا في الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم، لا والله ما كذبوا وما افتروا كذبا، بل إنما يقول مثل هذا الكلام وهذه الفرية من هو عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مخذول في بدعته ودينه. ولذلك سيأتي الكلام عن حكم من يتكلم فيهم. ثم قال ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، كما قال الله جل وعلا بعدما ذكر المهاجرين الفقراء والأنصار، قال في من جاء بعدهم والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أي بعد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ذكر الله عنهم سلامة اللسان وسلامة القلب. سلامة اللسان إذ قالوا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وسلامة القلوب إذ قالوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد إذن هذا هو المنهج، فلا نذكرهم إلا بخير. يا إخوة، حتى ما ينقل من ذنوب محقق عن بعضهم والله لا يذكر إلا في مقام الثناء عليهم بأنهم قد تابوا، ولا يذكر إلا من باب استنباط الأحكام، ولا يذكر إلا من باب رد قول من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يذكر الإنسان ذلك على سبيل الغيبة والتنقص فلا والله. وقد علم بأن من اغتاب مسلما والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو فيه، عدوا ذلك من الكبائر الذنوب إذا كان في هذا في أحد المسلمين، فكيف إذا كان الطعن أو كانت الغيبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا كان الكلام صحيحا، ولكن عامة ما يروى في هذا الباب وما يقال إنما هو كذب وافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الطغيان مجاوزة الحد، حب الصحابة دين، لأن حبهم ناتج من اعتقادنا أنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأنهم على دين وتقى، فنحبهم لأجل ذلك. لأن الحب والبغض إنما هو في الله ولله، أي في الله في شرعه ولله إخلاصا وبالله استعانة، فنستعين الله جل وعلا في حبه ونحبهم على وجه الإخلاص، ونحبهم بسبب دينهم وإيمانهم وعليه. فحب الصحابة دين، وقد علم أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإحسان. وإذا كان الله جل وعلا قد أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أحب الصحابة، فالواجب علينا أن نوافق الله فيما يحب، وأن نوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الإيمان ومن الإحسان أيضا، ومن الإحسان أيضا، كما أن بغض كفر ونفاق وطغيان، فهم حملة الشريعة ونقلتها إلينا، وبالتالي بغضهم الذي سببه تكفيرهم وتفسيقهم ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة لا شك أنه من علامات النفاق. يا إخوة، ألم يأتي في السنة أن من علامات النفاق الكذب في الحديث والفجور في الخصومة وكذلك خيانة الأمانة؟ والتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيانة الأمانة، التكلم فيهم بغير حق، ومن الكذب عليهم أيضا، ومن الفجور، فكان ذلك من علامات النفاق أيضا كما سبق. فبغضهم كفر ونفاق وطغيان مجاوز للحدود. وإن لم نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحب من؟ نحب الشيعة أم من؟ فالمسألة يا إخوة ظاهرة جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى أصحابه آخر نظرة نظرها إلى عامتهم من صلاة الفجر، وهم يصلون جماعة يتقدمهم خليفته، أعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه راضيا بما يصنع أصحابه، راضيا بتقديم أبي بكر عليهم جميعا وهم يصلون. وبالتالي لا بد أن نرضى ما رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إن قال رافضي مخذول، نعم رضي عنهم إلى تلك الساعة، لكن بعد وفاته ارتدوا وانقلبوا على عقائدهم. نقول هذا كذب وإفك لما سبق، ولأنه قد علم بداهة أن أكثر من يطعن فيهم الرافضة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر عبد الرحمن بن عوف إلى بقية العشرة، وسعدا وسعيدا وزبيرا وطلحة رضي الله عنهم جميعا، كل أولئك في الجنة. طيب، إذن لم يرتدوا، النتيجة لم يرتدوا، لأنهم لو كانوا قد ارتدوا لما دخلوا الجنة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ومن غرائب الأمور أن كتب الشيعة فيها النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت، فيها نقل يتعلق بمدح أولئك الأكابر، نقل عن علي أنه أثنى على أبي بكر وعمر، ونقل عن ابن عباس ونحو ذلك. من يطالع كتب الشيعة أو من يجد خلاصات ما جمع أهل العلم من أهل السنة من كتبهم، وهم عدول عندنا الذين جمعوا هذه المعلومات وأحالوا إلى المراجع والمصادر بالجزء والصفحة وسنة الطبع إلى آخره، ولم يقوى الرافض على رد شيء من ذلك ولا يستطيعون. أقول إذن في كتب القوم فضلا عما في كتبنا نحن معاشر أهل السنة من ثناء الأكابر على من هو خير منهم وأفضل، أثنى علي على أبي بكر وعمر وعثمان، سمع لأمرهم، صاحبهم، يباسطهم، تولى القضاء، يستشيرونه، كان مقربا إليهم، كان من الخاصة عندهم أيام خلافتهم، زوج عمر بابنته أم كلثوم رضي الله عنها، ويوجد في آل البيت من سمى ولده باسم عمر وبأبي بكر وبعثمان، هذا كله موجود، مما يدل على أنهم يثنون عليهم وأنهم ما كفروهم ولا فسقوهم ولا بدعوهم. ثم هنا مسألة، وهي ما حكم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم؟ بحث العلماء في هذه المسألة ونقلت مقالات، لكن يمكن أن نستخلص منها ما يلي: أن من طعن في عدالة الصحابة كلهم أو في أكثرهم وهو مكذب للكتاب والسنة فيكفر بذلك، حتى لو استثنى 17 أو 13 أو 3 أو نحو ذلك، لأنه يكون مكذبا بالنصوص الواردة المثبتة لفضله ولعدالته، ويكون ناقضا لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وهكذا في بعض الحالات بعض الطعن يخرج من الملة في حق بعض الصحابة، قالوا من ذلك من رمى عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها خرج من الملة للتكذيب بالخبر الوارد في ذلك صريحا، يعني ببراءة عائشة رضي الله عنها، فمن طعن فيها كفر. وألحق العلماء بهذا الطاعن من طعن في بقية أمهات المؤمنين، قالوا وكذا من طعن في بقية أمهات المؤمنين كفر بذلك وارتد عن الدين. وهكذا نجد من طعن في الأكابر ممن جاءت فيهم نصوص خاصة لم يكن غيظا مما يجري بين الناس في خصومات الدنيا، وإنما كان تفسيقا ولم يكن كما يجري من الغيظ بين بني آدم، وإنما هو لعنة بتفسيق أو تكفير أو نحو ذلك، فأيضا في هذه الحالة يكفر إذا تناول الأكابر. يعني الآن لو جاءنا إنسان وقال إن أبا بكر وعمر وعثمان كفار كان هو أولى بالكفر، لأنه لا يأتيه نصوص خاصة، يأتيه نصوص خاصة ذكر الله أبا بكر في كتابه جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أجمع من كتب في التفسير والتاريخ أن المقصود من الصحب هنا أبو بكر رضي الله عنه، لا يتنازعون في ذلك أبدا. على كل، إذن من كذب النصوص الصريحة المثبتة لفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر، والطاعن على هؤلاء في دينهم وعدالتهم مكذب بهذه النصوص من الكتاب والسنة. وعليه فمن يلعن لعن غيظ لا تفسيق وتكفير نحو ذلك فيفسق ولا يكفر، يفسق ولا يكفر. وهكذا من طعن في بعض الناس ممن ليس بالمشهور فيهم ونحو ذلك فقد يفسق ولا يكفر. لكن في الجملة ذلك الملخص، من طعن في عدالتهم حتى لو طعن في عدالة أكثرهم، وأسوأ منه من كفرهم، يعني لو قال هم فسق فقط ولم يخرجهم من الملة فإنه يكفر بذلك، وأما من كفرهم فمن باب أولى، من كفر عامة الصحابة. وهكذا من طعن طعنا خاصا علم مجيء النص بخلافه، قلنا كمتهم عائشة رضي الله عنها بعد براءتها يكفر أيضا. هذا حاصل ما لخص العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، تجدون هذا في النسخة المحققة في الجزء الثالث من أواخر الكتاب، ذكر ملخص ذلك ونقل مقالات العلماء والأئمة في حكم من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه النتيجة التي خرج بها هي أعدل الأقوال إن شاء الله وأسلمها. ثم قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. مسألة الخلافة بهذا التحديد الذي قال المصنف أيضا من أصول السنة. لاحظ هنا بحث يتعلق بفضل الصحابة وتقدم، البحث الثاني يتعلق بالخلافة، أعني خلافة الأربعة مع الترتيب المعهود، هذا لابد من القول به. وقبل زيادة شيء من الكلام، أشير إلى أن العلماء تكلموا في أنه يفاضل ويخير بين الصحابة، لكن بأدب لا يستلزم الحق على المفضول واستنقاصه، وإنما نذكر المفاضلة والمخايرة بينهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ذلك، كما جاء في حديث أكثر من صحابي: كنا نخاير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر، والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر عليه. وقد ذكر العلامة ابن تيمية عن علي رضي الله عنه أنه روى عنه أكثر من 80 ما يدل على تقديم أبي بكر وعمر، الرواية في ذلك عن علي رضي الله عنه بلغت حد التواتر مما لا يتنازع الناس فيه، فكلهم ينقل عنه تقديم أبي بكر وعمر على سائر الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في الجملة قال العلماء: هنالك مخايرة لأفراد وهنالك مخايرة في الجملة. فمثلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خير ممن جاء بعدهم، هذه مفاضلة ومخايرة. ثم في السابقين الأولين نجد أن أهل بدر خير ممن جاء بعدهم، هكذا إلى بيعته أو إلى أهل بيعة الرضوان. وأيضا جاء نص خاص في العشرة، وسيأتي الكلام عنهم بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف، ذكر العشرة، مهد بالأربعة الخلفاء ثم ذكر بقيتهم وهم الستة المكملون للعشرة، فهؤلاء جاء فيهم نص خاص. كذلك جاءت نصوص خاصة في بعضهم، كإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني العاص مؤمنان، يعني عمرا وهشاما، عمرو بن العاص وهشام بن العاص، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما مؤمنا، وهذا يغيظ الرافضة. تفضل. حي على الفلاح. لو أخرنا الأسئلة ووصلنا في بعض المسائل يكون أحسن، فمعذرة. طيب، نثبت خلافة الأربعة رضوان الله عليهم والتابعين، ولكن قبل ذلك أكمل ما جاء في الفضائل. يصل التفضيل إلى أن يبلغ أربعة، يقدم اثنان منهم إجماعا، أعني أبا بكر وعمر، ثم أكثر السلف والأئمة على تقديم عثمان ثم علي، وقد وجد قليل ممن قدم عليا على عثمان، أعني في الفضل خاصة. وأما في الخلافة فأجمعوا على ترتيبه، فأبو بكر أول ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وضللوا وبدعوا من يقول بخلاف ذلك. أما في التفضيل فلو ذهب إنسان يقدم عليا على الشيخين ضللوه وبدعوه، ضللوا هذا المفضل. وأما من قدم عليا على عثمان فلم يضللوه ولم يبدعوه. ولكن ذكر ابن تيمية أيضا في عقيدة الواسطية أن أمر أهل السنة استقر على تقديم عثمان على علي، ويشير إلى هذا الاستقرار يوم أن ولي عثمان رضي الله عنه، فإن عبد الرحمن بن عوف نص على أنه لم يجد أحدا يعدل بعثمان غيره، تتبع وسأل الناس واحدا واحدا فكلهم قدم عثمان على علي رضي الله عنه. طيب، هنا ذكر الخلافة للأربعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على هذه المسألة. ثم أمهد بمسألة وهي: ما المعتبر في تنصيب الحاكم والطريق إلى ذلك؟ توجد طريق لا اختلاف فيها بين أهل العلم، وهي إذا بايع أهل الحل والعقد لشخص وصارت له بذلك قوة فإنه الإمام، يعني حصل ببيعتهم له منعة وشوكة وقوة، وبايعه أهل الحل والعقد فبيعتهم تنصبه إماما وتلزم هذه البيعة بقية المسلمين. ومنها هنا قالوا البيعة على ضربين: بيعة يباشرها أهل الحل والعقد، وبيعة هي لازمة للباقين، وإن لم يباشروا بيعة الإمام، يعني ما جاءوا بأنفسهم وقالوا بايعناك، وإنما تلزمهم في أعناقهم ببيعة أهل الحل والعقد لهم. قالوا: لكن لو طالب بها الحاكم شخصا أو أشخاصا أو بلدا أو أهل ناحية لزمتهم، يلزم أن يبايعوا. هذه هي الطريقة الأولى، وأهل الحل والعقد هم من لهم الكلمة من أهل العلم والديانة، وحتى قال أهل العلم دخل فيهم من تحصل بهم يعني قوة وكفاية يشبهه بما يجري في متبعات الناس، مثل عندنا في السودان هنا كرجالات الإدارة الأهلية، مثلا ناظر قبيلة كذا وهكذا، يعني إذا قال قولا مشت عليه قبيلته، فإذا بايع فمن وراءه تبع له، وإذا بايع حصلت قوة للمبايع له، فعليهم وجوه الناس، وجوه الناس ومن لهم الكلمة ولهم النظر والرأي وكانوا على ديانة، وإلا بيكونوا من أهل العلم، لأن المقصود أن يحصل تمكين لهذا الحاكم، وقد حصل بذلك. الطريق الثاني ولاية العهد، أن يعهد الإمام الحالي بالأمر من بعده لآخر، فإذا مات هذا الحاكم جاء من بعده. قالوا: وهذا قد ثبت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعل الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولى ثلاثة من الصحابة على التعاقب في غزاة مؤتة فدل على ولاية العهد. وأما من فعل الصحابة فإن أبا بكر خلف من بعده عمر فرضي الناس بذلك، وعمر جعل الأمر يعني في واحد من ستة، على أن يختار الناس واحدا من ستة، فهذه ولاية العهد. وهل تحصل بمجرد عهد الحاكم لهذا الشخص فإذا مات فكان إماما، أم تنعقد بعد بيعة أهل الحل والعقد له خلافا؟ ثم بقي طريق ثالث وهو التغلب، بمعنى يتغلب حاكم على آخر فيتبعه الناس وتصير له الغلبة والشوكة، فهذا يبايع حقنا للدماء، يبايع. وهذه الطريق أضعف تلك، هذه أضعف تلك الطرق. أقواها الأولى اتفاقا وإجماعا. تعالوا ننظر، نجد أن أبا بكر قد بويع له واختير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا بلا نزاع بين الناس، حتى من توهم أن عليا لم يبايع فتوهمه ليس في محله. وبيان ذلك أن عليا لم يكن ممن شهد الناس في سقيفة بني ساعدة، وكان هو والعباس ومن معه رضي الله عنهم مشتغلين برسول الله صلى الله عليه وسلم تكفينا وتغسيلا. فلما سمع أبو بكر وعمر بأن الأنصار اجتمعوا في السقيفة ذهبوا إليه. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن تولية الإمام من الواجبات، من واجبات الشريعة. قالوا وذلك لأن الاشتغال بتغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفينه من الواجبات، فكون الصحابة يذهبون لما جرى نوع كلام في الإمامة فاشتغلوا بتنصيب الإمام ولما يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام دل على وجوده، لأنهم ما كانوا يشتغلون بشيء ليس بواجبه، فدل على وجوب تنصيب الإمام. ولذلك المقالات هنا غريبة متنافرة في مسألة تنصيب الإمام، فالقول العدل أن تنصيب الإمام عند الإمكان والقدرة من الواجبات، واجبات الشريعة والديانة. غلا بعضهم فقال إن تنصيب الإمام الإمام، وإن منصب الإمامة من أصول الديانة مثل الشهادتين، وهذا القول معروف عن الرافضة، حتى قال ابن تيمية الذي يقول إن الإمامة أصل من أصول الدين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ذكروا في منهاج السنة النبوية يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قابل هؤلاء طائفة أخرى بالغة وفرطت، فقالوا إن تنصيب الإمام ليس بواجب. قالوا لأن المقصود من الإمام حفظ أمن الناس وإقامة الحدود ونحو ذلك. قالوا فلو عاش المجتمع في طهر ونقاء لما احتاج إلى إمام، وهذا خيال، ومع ذلك يعارض النصوص. صحيح، هذا خيال، يعني في مجتمع يخلو من من من من شيء من التعارض. يا أخي من جرب سفرا بين خيار الناس لوجد اختلافا. صحيح، قد أقوم ثلاث أنفار، ثلاث أشخاص في سفر، هذا يقول ننزل هنا، والآخر يقول نتغدى قدام، والآخر يقول نجمع الصلاة هنا، والآخر يقول في موضع آخر. يعني الاختلاف، اختلاف الآراء بين الناس، فيحتاج الأمر إلى من يحسن، ويحتاج إلى شخص مرجوع إليه. نعود بالنسبة لي، بيعة أبي بكر حصلت من جميع الصحابة. بايع علي أبا بكر في المسجد، ولما مارضت فاطمة رضي الله عنها وحصلت في البداية نوع وحشة، ثم جرى ما جرى، فإن علي بايع ثانية أيضا لأبي بكر رضي الله عنه تأكيد، وليس باعتبار أنه نقض الأولى، لا لا، وإنما هو من باب تأكيد تلك البيعة. وكما سبق قلنا لو طالب الإمام أهل بلد أو إقليم أو أفرادا أن يبايعوا فله ذلك، وعلى من طلب أن يجيب إلى هذا الطلب. ثم لو تتبعنا النصوص لوجدنا أنها دالة على خلافة أولئك القوم، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة بعده 30 عاما ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 عاما، انتهت 30 عاما بخلافة علي رضي الله عنه، وقيل بالستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه تكميلا لخلافة أبيه رضي الله عن الجميع. لكن هذا لا يدفعك إلى الطعن في معاوية بالمناسبة، مدام جرى الكلام إلى هذا الموضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وجرى في كلام الناس خاصة من لم يمحص، جرى فيهم أن عمر بن عبد العزيز يعد من الخلفاء الراشدين، وبهذا إسقاط لمعاوية رضي الله عنه، وهذا غلط، هذا غلط عظيم. إن معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، حتى إن خلافته خير من خلافة عمر بن عبد العزيز، هذا يقال بلا مجاملة. هذا الصحابي وليس ذلك بالصحابي. وكان الأكابر يثنون على معاوية وعلى خلافته، وتتبعوا رواية أهل العلم في ذلك، وقدموه على كل من جاء بعده، وفي معاوية خاصة يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وقد جرى له ولولده يزيد. أما له هو ففي خلافة عثمان فإنهم يركبون البحر ويغزون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم قد أوجبوا، وكان قائد الجيش معاوية، وهذا في خلافة عثمان. وفي خلافته هو كان يزيد ممن قاتل، وفتح الله عز وجل له المدينة الأخرى، الأولى قبرص والثانية قسطنطينية، فتح الله عز وجل لمعاوية ولابنه البلدين، وقد أثنى عليهم وأخبر عن الجيش الثاني قال: مغفور لهم، يعني من كان في جيش يزيد، ومن كان مع معاوية وكان قائد الجيش قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجبوا، هم شدهم لهم بالجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن يعني فوجا من أمتي يغزون البحر يجاهدون في سبيل الله، يثني على معاوية ومن معه ويقول إنهم قد أوجبوا، أي دخول الجنة. نعود، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر المرأة التي جاءت لحاجة وأمرها أن تعود بعد عام، قالت: إن لم أجدك قال: تجدين أبا بكر. وأخبر عن رؤيا منام له عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى في نومه أنه ينزع بدلو من بئر، الدلو ما يستخرج به الماء من البئر، فقال: جاء أبو بكر ليروحني، ففيه قيام أبي بكر بالأمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا لا يكون في حياته، فهذا فيه إشارة إلى الخلافة. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فأخذ الدلو فاستحالت غربا، يعني صارت دلوا عظيما، فسقى حتى ضرب الناس بعطف. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هنا عن وفاته، وأن الله جل وعلا قد أعز دينه وبلغ الإسلام ما بلغ، وقد بلغ البلاغ المبين، ثم أخبر عن مجيء أبي بكر بعده. وفي قوله: وفي نزعه ضعف، قال الإمام الشافعي يشير إلى قصر خلافته، جمع المنام نوع منه يحتاج إلى تعبير وتعرف الدلالة المقصودة. ثم أشار إلى خلافة عمر، ففي عهده أصول الفتح الإسلامي وكثر المال وفاض، ولهذا قال: فاستحالت الغرب أو فاستحالت الدلو غربا، أي دلوا عظيما. وفي إجماع الصحابة عليهم ما يفيد خلافتهم، ولذلك نعود فنقول خلافة الأربعة ثابتة باتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ويرون أن إثبات الخلافة بهذا التركيب دين، وأن المخالف في ذلك يضلل ويبدع، وبالتالي بدعوا الرافضة الذين طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان بل كفروهم، وهؤلاء سيكون لنا معهم كلام في وقت آخر خشية أن نستطرد في الموضوع وأظن الزمن انتهى. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.